فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى آيات الأحكام والكلام على المطلقة. قلنا مطلقة غير مدخول بها ولا مسمى لها مهر ولا مسمى لها المهر، ومطلقة مدخول بها وقد فرض لها المهر، وهذا كله تفصلناه في المسألة السابقة. قال تعالى: ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره. فعلى وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس، المتعة للمطلقة قبل المسيس، طبعا هو ليس قبل المسيس فقط، المتعة للمطلقة قبل المسيس وقبل الفرض. شفاك الله أبو عمر، شفاك الله، شفاك الله عفاك. ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، على وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس وقبل الفرض. واختلف الفقهاء المتعة واجبة لكل مطلقة أم لا، المدخول بها وغير المدخول بها. فقال الحسن البصري: بها واجبة لكل مطلقة لعموم الآية. قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فمن التقوى أن يمتعها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. عفوا. وجعلها واجبة الحسن. ليش؟ لأن هنا خبر يرد به الإنشاء: وللمطلقات متاع بالمعروف حق المتقين، يعني إن كنت متقيا فعليك أن تمتعها، وسنبين المتعة كيف تكون. فالحسن قال بالوجوب، وأما الإمام مالك فقال بالاستحباب للجميع. ولذلك قال: حقا على المتقين، حقا على المحسنين. هذه طوائف، لأن احنا عندنا دوائر ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. فهو كأنه طالب المتعة للمتقين، من علامات التقوى أن يمتعها. نعم. وطالب المحسنين أيضا، لكنه لم يعمم على جميع أهل الإسلام، فجعلها على طائفتين من المسلمين الذين هم أرقى الناس إيمانا، على المؤمنين وعلى المحسنين. وأما جمهور أهل العلم فقد قالوا بأنها واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر، واجبة لها لأنه لم يسمي لها مهرا، وهذا تصريح الآية: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فهي واجبة لمن طلقت ولم يفرض لها فرض. ولذلك قال: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضهن فريضه، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فقال الحنفيه والشافعيه والحنابله: هي واجبه للمطلقه التي لم يفرض لها مهر، واما التي فرض لها المهر فتكون المتعه لها مستحبه. وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعلي وغيرهم، ولعله يعني يكون هذا القول الحق في هذا الباب، هم اسعد الناس بالدليل. يبقى اذا عندنا اقوال ثلاثه: القول الاول انها واجبه للجميع، القول الثاني أنها مستحبة للجميع، القول الثالث التفصيل: واجبة لمن لم يفرض لها فرضا. رضي الله عنك، أحسن الله لك يا عائشة. مستحبة لمن فرض لها أو فرض لها فرضا. يبقى إذن عندنا أمور ثلاثة الآن، ثلاثة. القول الأول الوجوب على من سمي لها المهر ولم يسمى لها المهر، الوجوب على الجميع، لقول الله تعالى: للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال: هذا خبر ربي إن شاء أي متعهن، وعلامة التقوى أن تمتع. الثاني استحباب على الجميع، ووجهة النظر الفقهية عند المالك في الاستحباب أنه قال: حقا على المتقين، حقا على المحسنين، يعني ما أخذ كل المكلفين، ما ذكر كل المكلفين، لكن ذكر المتقين وذكر المحسنين. والجمهور قالوا بالتفصيل، قالوا: هي واجبة لمن لم يفرض لها الفرض، وهي مستحبة للجميع. يبقى هي واجبة لمن يفرض لها، لمن لم يفرض لها، وهي مستحبة للجميع. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وأقرب الأقوال في ذلك، لأنه ليس ملزما لها إلا بما سمى لها من مهر. ولذلك لما جاءت المرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أكره الكفر في الإيمان، فقال لها تردين عليه الحديقة؟ قالت أرد وأزيد، أرد وأزيد. قال تردين على الحديقة؟ نعم. قال طلقة تطلقة. فالحاصل أنه غير ليس ملزما إلا بما سمى لها من الفرض، ولكن استحبابا لجبر جبر الكواسر، جبر يعني خاطرها، جبر الخواطر المكسورة من أفضل الطاعات. لأن الحسن طلق امرأة كانت تحب جدا، فطلق ثلاثة وبعث عليها بأموال طائلة، فنظرت إلى الأموال الطائلة التي بعثها قالت أمر يسير من حبيب مفارق، يعني هذا لا يساوي شيء في حبه. لما سمع ذلك قال والذي نفسي بيده لو لم تكن البائنة لرددتها. عارف إيش معناها هذه؟ نبيل الخلق. ما استطيعش امرأة قالت أحبك فما استطعش أن يكسر لها بابا، هذه ليست لأي أحد، نبل خلق. فالحمان حسن كان مزواجا مطلقا، لكن لما صرحت له أنها تئن في بعده وأنها تحبه قال لو لم تكن البائنة لرددتها. هذا نبل الخلق عند الناس، والله تعالى يعلم بالقلوب. فالحاصل أنه يعني يحسن إليها نعم، لكن ليس ملزما، ليس بواجب. الواجب في من لم يسمي لها فرضا، فالواجب أن يمتعها كما قال الله تعالى فمتعهن أمر، وهذا الأمر الوجوب. أما إذا سمى لها المهر فإن هذا يكون من باب جبر الخواطر. فكلام الجمهور في ذلك أسعد بالدليل. الحكم الأخير في هذه المسألة، مسألة المطلقات، المتعة ومقدارها. المتعة ما يدفع الزوج من مال وكسوة مع المأوى، متاعا للزوجة المطلقة، يكون عونا لها وإكراما لها، وأيضا يعني جبرا لكاسرها ودفعا للوحشة التي تراها بعد الطلاق. وهي تقديرها يكون على الاجتهاد وليس على التنصيص، ما في أي نص، لأن الله جل في علاه قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولذلك مالك قال ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. أما الشافعي فقال المستحب على الموسع خادم، وعلى المتوسط 30 درهما، وعلى المقتل مقنع، هو لباس يعني، هذا من باب عرفه، ولا يمكن أن يعمم. المسألة هنا على الأعراف داخلة. وحنيفة قال أقلها درع وخمار وملحفة، نعم. وقال أحمد هي درع وخمار بقدر ما ترزق في الصلاة. والصحيح الراجح في هذا الباب المسألة على يسار الزوج اللي هو المطلق يعني، وعلى إعساره، فينفق على يساره يسارا وينفق على إعساره إعسارا. والمعنى أنه ينفق على ما في يده، ينفق على ما في يده، فلا يقتل عليها، وأيضا لا يظلم نفسه. وهذه أيضا من باب التقوى والإحسان، هذه من باب حسن العشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة تزوجها ودخل بها، فلما كشف عن ثيابها وجد في كشحها بياض، فقال غيري ثيابك، الحق بأهلك، وأعطاها منا أو أعطاها ما يكفيها. فهذا جبر الخواطر من باب الطاعة في هذا الباب، لكن الأصل في هذا الباب هو المتعة التي هي واجبة، متعة بعد الفريضة. هذه المتعة تقدر بيسار الزوج وبعسار الزوج، المسألة واقفة على يسار الزوج وعلى عساره، لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الفوائد المصنبطة، أنا أخذنا فوائد المصنبطة الأخرى، لكن هنا أيضا الفوائد المصنبطة من حسن الخلق جبر الخواطر، من رفيع الفعل الإكرام، إكرام المرأة المطلقة، فلا تحسب أنها على هوان عنده عندما طلق، فيبين أن لها مكانة، لكن استحالت، الطبائع اختلفت فاستحالت العيش هكذا. الإحسان مطلوب في الأقوال والأعمال للمكلفين وغير المكلفين، حتى أنه قال وإذا زرعتم فأحسنوا الذبح. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.